مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الحياة السعيدة تقوم على دعائم ثلاث: عقل راجح، ونفس قانعة، وضمير تقي. بسمارك. يخطئ من يزعم أن الحياة الأرضية شر، ويصدق من يعتقد أن السعادة محصورة في فهم معنى الحياة. تولستوي. الحياة حلم فارغ علينا أن نملأه. لونجفيلو. ما كان أروع الحياة لو كنا نولد في سن الثمانين ثم نقترب على مر الأعوام من 18. مارك توين. إننا نئن ونبكي، وهذه هي الحياة، ثم نتثاءب ونمضي، وهذا هو الموت. حياة الشجاع في موته، وموت الجبان في حياته، فموتوا لتعيشوا، والله ما مات كريم ولا عاش ذليل. المنفلوطي. الحياة حطام، والحب خلود، والموت أفق، والأفق شيء من الخيال لا يعبر إلا عن أقصى امتداد للبصر. ريموند. ما من أحد يحب الحياة أكثر مما يحبها الرجل الطاعن في السن. سوفوكليس. قال أحد الحكماء: لم تكن الحياة في نظري ذات قيمة حتى أدركت جمال الواجب وأهمية إنجازه. الحياة معركة واحدة وطويلة بين العقول، ولك أن تفكر حينئذ في كل هذه الجماهير التي تشترك في المعركة بغير سلاح. هكتور. قال أحد العارفين: 10% من الحياة تتوقف على ما تفعله أنت، و90 على طريقة تقبلك إياها. كل خطوة في الحياة هي خطوة نحو الموت. دي لافيني. التأمل في الحياة يزيد آلام الحياة. إيليا أبو ماضي. الحياة بمنظار الشباب مستقبل طويل لا نهاية له، لكنها في نظر الكهول ماض فائق القصر. شوبنهاور. الحياة موت بطيء، من يخاف الموت لا يحق له أن يولد. سقراط. أن تحلم لا يعني أن تحيا. ماكسيم غوركي. لم تكن الحياة في نظري ذات قيمة حتى اقتنعت بوجود الله. ديكارت. أطول الناس حياة، أكثرهم فكرا، وأشرفهم شعورا، وأصلحهم عملا. باركلي. الحياة والموت واحد، كما أن النهر والبحر واحد أيضا. جبران. ليست الحياة أهلا للزراية، ولا الموت أهلا للخوف. دوستويفسكي. قال حكيم: من الناس من يموت خوفا من الموت، ومن الناس من يموت حبا في الحياة. الهم عدو الحياة، ويليام شكسبير. الحياة مع الندم الدائم عذاب، تولستوي. حياة الإنسان مفكرة، فيها قصة حياة غير التي قصد أن يحياها. جيمس باري. مزون الحكمة. وفد الكميت على يزيد بن عبد الملك، فدخل عليه يوما وقد اشتريت له سلامة القس، فأدخلت إليه والكميت حاضر، فقال له: هذه جارية تباع، أفترى أن نبتاعها؟ قال: أي والله يا أمير المؤمنين، وما أرى أن لها مثيلا في الدنيا، فلا تفوتنك. قال: فصفها لي في شعر حتى أقبل رأيك فيها. فقال: هي شمس النهار في الحسن، إلا أنها فضلت بقتل الظراف، غضة بضة رخيم لعوب، وعثة المتن شختة الأطراف، زانها دلها وثغر نقي، وحديث مرتل غير جافي، خلقت فوق منية المتمني، فاقبل النصح يا ابن عبد منافي. فضحك يزيد وقال: قد قبلنا نصحك ومشورتك، وأمر له بجائزة سنية. قال أشعب: تعلقت بأستار الكعبة، فقلت: اللهم أذهب مني الحرص والطلب إلى الناس. فمررت بالقرشيين وغيرهم، فلم يعطني أحد شيئا، فجئت إلى أمي، فقالت: ما لك، قد جئت خائبا؟ فأخبرتها بذلك، فقالت: والله لا تدخل حتى ترجع فتستقيل ربك، أي تطلب العفو. فرجعت، فجعلت أقول: يا رب أقلني. ثم رجعت، فما مررت بمجلس لقريش ولا غيرهم إلا أعطوني، ووهب لي غلام، فجئت إلى أمي بجمال محملة من كل شيء، فقالت: ما هذا الغلام؟ فخفت أن أخبرها فتموت فرحا إن قلت: وهبوه لي. فقالت: أي شيء هذا؟ فقلت: غين. قالت: أي شيء؟ قلت: لام. قالت: أي شيء؟ قلت: ميم. قالت: أي ميم؟ قلت: غلام. فغشي عليها، ولو لم أقطع الحروف لماتت فرحا. خرج المهدي وعلي بن سليمان إلى الصيد، فسنح لهما قطيع من ظباء، فأرسلت الكلاب وأجريت الخيل، فرمى المهدي سهما فصرع ظبيا، ورمى علي بن سليمان فأصاب كلبا فقتله. فقال في ذلك أبو دلامة: قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده. فضحك المهدي حتى كاد يسقط عن سرجه، وقال: صدق والله أبو دلامة، وأمر له بجائزة، ولقب علي بن سليمان بصائد الكلب، فعلق اللقب به. مزون الحكمة. قال حكيم: خير طريق إلى الحياة الحرة كسب الرزق بعرق الجبين. أكثر الناس ينفقون نصف حياتهم في ملء نصفها الآخر بما يشقيهم. لابروير. النظرة البعيدة تنتصر في الحياة كما في الشطرنج. بعض الناس يثقلون أنفسهم بالهموم ليجعلوا حياتهم خالية من الهموم. سانداسكي. الدنيا أولها رجاء من سراب، وآخرها رداء من تراب. المعتمد بن عباد. مزون الحكمة. ليس الشباب سنا، إنه كيفية التعامل مع الدنيا. جان بيرك. كنت شيخا في الشباب، فلا عجب أن أكون شاباً في الشيخوخة. أوسكار وايلد. لا يفتأ الأهل يتحدثون عن جيل الشباب كما لو أنهم لم ينتموا إليه قط. يعجبني الشيخ الذي يزدان بنشاط الشباب، ومن عاش بموجب هذا المبدأ فقد يشيخ جسمه، أما عقله فلا يشيخ. شيشرون. ليس التقدم في السن أمراً مزعجاً، المزعج الاعتقاد أننا مسنون. روجرز. لا يشيخ المرء لأنه عمر طويلا، بل لأنه تخلى عن مثله. السنوات تحفر الأخاديد في البشرة، والتنكر للمثل يحفر الأخاديد في النفس. ماك آرثر. لا يرحل الشيب عن دار أقام بها حتى يرحل عنها صاحب الدار. مسلم ابن الوليد. كلما تقدمت بنا السن فقدنا عددا غير قليل من عيوبنا، لأننا لا نعود في حاجة إليها. كلوديل. يصبح الرجل عجوزا حين تحل الأعذار محل الآمال. باريمور. عندما يقول لك الأصدقاء إنك ما زلت شابا، فاعلم أنهم بدأوا يفكرون بأنك قد اقتربت من الشيخوخة. مزون الحكمة. أجمل هبات الطبيعة اثنتان: العقل السامي والجمال الرائع. لا تجلب الطبيعة مصيبة لأحد، بعض الشرائع التي سنها الإنسان هي التي أوجدت المصائب. صعود وهبوط، غنى وفقر، موت وحياة، عذاب وسرور، هذه هي الطبيعة، بل هذه هي الحياة. الناس يتجادلون والطبيعة تتصرف. فولتير. لا نستطيع إخضاع الطبيعة إلا بالخضوع لها بكن. الطبيعة تكره الفراغ، سبينوزا. ربما أرادتنا الطبيعة في أواخر أيامنا أن نكون مشمئزين من الحياة حتى نترك الدنيا بقليل من الأسف. فريدريك الكبير. وحدها الطبيعة تفعل الأمور الكبيرة بلا مقابل. روسو. يود المرء أحياناً أن يهرب من فصاحة الجمل الرنانة ليعود إلى الطبيعة الصادقة وإلى ذاته الحقيقية. باسترناك. خاطب الطبيعة فهي قادرة على فهمك. ما تقوله الطبيعة لا يختلف عما تقوله الحكمة. جوفينال. الطبيعة كالبحر تهدأ وتثور، إنها كأغصان الشجرة تتمايل، وكالريح تقسو وتحنو، وكالشمس تشرق وتغيب. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.